بحسب اختلافاتها تختلف الأفهام وتختلف الاستنباطات. حرف واحد يأتي لعشر معاني، 15 معانا وخمسة ستة معاني، فهذه كلها لها معاني خاصة بها. فالمجتهد أو المستنبط من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الصحيحة لا بد أن يتفطن لهذا، فلا يخلط معنى حرف بحرف آخر، فكل مقام له مقال، وينبغي أعطاء كل ذي حق حقه. فوصلنا إلى الحرف من، والسادسة والعشرين وهي من، ومن جملة حروف المعاني من بكسر الميم بخلاف من اسم، وأما من فهي حرف وتكون اسما في بعض الأوقات. وقد سبق لنا أن بينا أن من الحروف من يستكمل الأجزاء الأقسام الثلاثة أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف، وقد مر علينا تقريبا الأبيات قرأناه لكم، أليس كذلك؟ أيوه، لأن حروف من في حرف واحد يكون اسما ويكون فعلا ويكون حرفا، ومن جملة من هذه تكون اسما وتكون بمعنى بعض وتكون حرفا والمبتدا غاية كذا، وتكون فعلا من معني من وهكذا. يعني بينا فيما مضى. ومن جملة تلك الحروف التي ينبغي للأصولي أو للمجتهد أن يتفقه في معانيها المختلفة من، وإلى ذلك أشار بقوله من يبتدئ بها وبين عدلي بعضها للفصل أتت والبدل في كلمة ساكتة. من يبتدئ بها هذه كلمة سقطت بس الأولى موجود الله المستعان. طيب من يبتدئ بها معنى ذلك أن من تكون لابتداء الغاية، ومعنى ابتداء الغاية ابتداء ذي الغاية زمانا أو مكانا أو لا ولا، زمانا من المسجد الأيام معنى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، من زمانا أو مكانا من المسجد الحرام، أو لا ولا من سليمان إنه من سليمان إلى بلقيس. فهذا يعني يختلف هذه المعاني ابتداء الغاية، وهذا أصل معناها وما على ذلك فرع عليه. هذا من معانيها ابتداء الغاية. وبين أي وتأتي مين للبيان تأتي مين، كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من بالبيان تكون لبيان الجنس، يعني لبيان الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وعلّي المعنى الثالث لمن تعليل، يعني أن مين تفيد التعليل كاللام، اللام هو الأصل في ذلك، لكنها تكون معناها يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من التعليل أي لأجل خوف الصواعق، أي لأجل الصواعق، من بمعنى تعليل هنا، هذا هو المعنى الثالث لها. قال كذلك أيضا معيز، أي إن من معانيها المعنى الرابع أن تكون للتبعيض بمعنى بعض، حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون، أي بعض ما تحبون، إذن مما تحبون من بمعنى البعض، هذا شاهدها أو معناها، يعني بعيد وللفصل أتت. وكذلك المعنى الخامس لها أنها تكون للفصل وهي الداخلة على ثاني متضايفين سمى فصل عدل. والله يعلم المفسد من المصلح، يفصل هذا من هذا معناه يقول هذا المعنى. والبدل والمعنى السابع أنها تأتي، المعنى السادس أنها تأتي بمعنى البدل، تكون بمعنى البدل، على ذلك تكون اسما على كل حال. ومثاله قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ما معنى من هنا بدل الآخرة، يعني رضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، هذا هو معناه، إذن هذا بمعنى البدل. قال فإذا قال ماذا، والمعنى السادس البدل، والمعنى السابع النص للعموم، النص للعموم للتنصيص يعني تستعمل للتنصيص لتنصيص العموم. كما ما جاءني من رجل ما جاءني من رجل هذه من تسمى تنصيص لتنصيص العموم، لأن هذا الكلام جواب لقول القائل هل جاءك من أحد هل جاءك من أحد، فقلت له ما جاءني من أحد، معنى ذلك أنها من هذه للتنصيص العموم، لا قليل ولا كثير ولا واحد ولا كذا، فقل بداخل في هذا تعميم. ومثلا ما جاءني أحد هذا محتمل، ما جاءني أحد ما جاءني أحد الظاهر أنه تعميم، لكنه ربما يحتمل أن يكون هناك جاء بعض. فإذا دخلت من نصت المعنى المقصود منه وهو التعميم، فهذا هو تعميم التنصيص، يعني تنصيص التعميم، يعني تنصيص العموم، التنصيص على العموم. لأن ما جاءني أحد يحتمل أن يكون أحد واحد اثنين ثلاثة جاءوا، لكن إذا دخلت من نصت على ذلك للتنصيص تنصيص العموم والنص العمومي أو مثل إلى، أيضا من معاني من إلى وهي مقابلتها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا مقابلتها، فتأتي بمعناها بمعنى إلى، من تأتي بمعنى إلى. وهذا كما في قوله قربت منه انتهاء الغاية، وهو انتهاء الغاية إلى انتهاء الغاية، وهذه تكون معنى قربت منه أي إليه، معنى قربت منه من هنا بمعنى الانتهاء. ومعنى هذا هو المعنى الثامن. التاسع تكون بمعنى عن وعن، وتكون أيضا للمجاوزة، معناه أن من تستعمل لمجاوزة، وأصل معنى مجاوزة هو البلي عن، ولكن تستعمل هي بمعناه، كما في قوله تعالى قد كنا في غفلة من هذا، من هذا ليس ابتداء غاية وإنما عن هذا، كنا في غفلة غفل عن كذا، لأن أصل يعني تأدية غفل في اللغة العربية بعن، فإذا جاءت من تكون معناها من هذا. وكذلك أيضا المعنى العاشر تكون بمعنى في الظرفية، الظرفية بفي، والظرفية تستدين ببا وفي، وقد يبين السبب من مالك، تكون من بمعنى في، يعني كما في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، لا معنى لها إلا الظرفية هنا من يوم الجمعة. والحادي عشر هذا هو المعنى العاشر، الحادي عشر تكون معنى عند، بمعنى عند تكون معنى عند، كما في قوله تعالى لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، من الله هنا عند الله، عند الله شيئا بمعنى عند، تكون معنى عند. وهذه هي الحادية عشرة. الثانية عشرة وكالباء، والباء بمعنى الباء، بمعنى الباء تكون، وكما في قوله تعالى ينظرون من طرف خفي، من طرف خفي نظر يتعدى بالباء، وجاءت من بدله فتكون هي بمعنى الباء، بطرف خفي ينظرون من طرف خفي، هذه الثانية عشرة. الثالثة عشرة والأخيرة بمعنى على، ومعنى قوله وعلى، وتكون للاستعلاء، وتكون للاستعلاء، وأصل الاستعلاء لعلى، لكن تأتي من مكانها فتكون بمعنى على، كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا، فصاروا يكذبوا، وهذا معناه على القوم، نصر يتعدى بعلى، فإذا جاءت من مكانها تكون بمعنى على، على القوم. هذه مجمل ما ذكروه، ولها أيضا زيادة على ذلك لكن مشهور هذا، وبعضهم يحاول أنه لا معنى لها إلا الابتداء، وما عدا ذلك بالتأويل آخرين بدلا من التأويل تكلفات، يعني هذه معاني بسيطة سهلة جعلوا هذه المعاني لها، وتقارب أو تعوضوا يعني بعض حروف معاني بعض، هذا جاري في الكلمات العربية أو في الاستعمال العربي، فتكون بمعنى هذا بمعنى عند بمعنى به، هذه كلها واضحة، لأننا إذا تكلفنا وجعلناها بمعنى الأصلي ثم نأتي بعد ذلك هذا ما يستسيغه ما تستطيبه النفس. ولذلك نقول هذه المعاني هي وضعها النحاة أو اللغويون لمن هذه أصلها ابتداء الغاية ثم انتقلت إلى 13 أو 13 معنى وهي التي سمعتموها. ويقول هنا أشار بهذه الأبيات بهذين البيتين وهما الحادي والعشرون والثاني البيت الحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى أن 26 من الحروف من بكسر فسكون أحادي حروف الجر ولها معان منها ابتداء الغاية مكانا أو زمانا أو لا ولا نحن من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى مسجد أقصى من أول يوم أي يعني معناه من أول زمان وإنه من سليمان وهذا ماذا إنه من سليمان وهذا أيضا لا ولا مثال. الثاني التبيين نحو فاجتنب الرسل من الأوثان لبيان الجنس. الثالث التعليل نحو يجعلون أصابعهم في أذان من الصواعق. الرابع التبعيث نحو حتى تنفقوا ما تحبون أي بعض ما تحبون. والخامس الفصل وهي الداخلة على ثاني متضادين على ثاني متضادين جدان على ثانه ما دخل متضادين نحو والله يعلم المفسد المصلح المصلح جد المصلح مفسد. فدخلت على ثاني متضادين وهو الفصل أي يفصل بين هذا وذاك ويعلم كلا على حقيقته. فإذا كنتم مصلحين يسيبكم الله يسيبكم الله بذلك وإذا كنتم مفسدين يعلم من نيتكم هذا معلوم عند الله يعني يسألون ويسألونك عن اليتامى وإصلاحوا لهم خير وإن تخالطوا فإخوانكم والله يعلم مفسد المصلح يعني معناه التحيل ويعني وتدريس الأشياء والأخذ وأخذ الحيلة إلى الحيلة مثلا هذه كلها معروفة وجلية عند الله فسوف يحاسبكم على هذا تهديد تهديد من الله سبحانه وتعالى من يتولى أموال اليتامى ويتصرف فيه بغير وجه شرعي. قال أيضا السادس البدل نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة. السابع تفصيص العموم نحو ما جاءني من أحد فإنه بدون من ظاهر في العموم محتمل لنفي الواحد فقط ما جاءني من أحد رجل واحد بس ومعناه معناه جاء رجلان أو ثلاثة. قال الثامن انتهاء الغاية فإلى نحو قربت منه أي إليه. التاسع معنى أنه قد كان قد كنا في قبلة من هذا أي عن هذا. العاشر معنى فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الحادي عشر بمعنى عند نحو لم تغني عنه أموال ولا أولاد من الله شيئا عند الله. والثاني عشر معنى البائن نحو ينظرون من طرف خفي أي بطرف خفي. الثالث عشر بمعنى على نحو ونصرهم من القوم أي على القوم. هذه خلاصة أو جملة ما ذكره النحاة لمعاني من بكسر الميم. ننتقل للتي الحرف الذي بعده هو حرف ليس حرفا كما سبق لنا انه يشمل الاسم والحرف فمن ليست حرفا انما هي اسم. المهم هذا الحرف التالي وهو السادس السابع والعشرون وهو السابع والعشرون من الحروف اي من الكلمات المراد بالكلمات سبق لنا بيان ذلك. للشرط من والوصل والاستفهام وذات وصف نكرا او تمام. هذا البيت اشتمل على بيان معاني من بفتح الميم بدل من بكسرها الابيات السابقه البيتان السابقان تكلما يعني عن من بكسر فسكون وهذا من بفتح فسكون. قال للشرط من ان من تستعمل اسما من اسماء الشروط وهذا كأكثر معانيها غالبه. من يعمل سوءا يجزى به ولذلك جزم جوابه بكونها شطية ومن الشطية تجزم ويزم بإن ومن وما ومهما أيمة أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمع يقتني فعلين يقتدين شرط الدماء يتل الجزاء وجوابا وسما. فهذا معناه إن من تستعمل شرطية وعند ذلك تحتاج إلى جواب وجوابها في الشرط يلزم إذا كان فعلا مضارعا وإذا كان فعلا ماضيا يلزم محله وليس لفظه، وإذا كان فعل أمر أو جملة اسمية يلزم محله. وأما الفعل الماضي الفرق بينه وبين غيره أنه محله لمفرده دون فعيله، وأما ما عداه من فعل الأمر يكون محل للفعل والفعيل معه. قال هذا ماذا من شطية والوصل، وتستعمل أيضا اسما موصولا بمعنى الذي، بمعنى الذي استعمل اسم موصولا، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ومن لله من في السماوات ومن في الأرض، من الذي، الذي في السماوات والأرض، والذي في الأرض هذا موصولا. واستفهام، وكذلك المعنى الثالث لها أنها تكون الاستفهام، يسأل بها تستعمل ما رأيت ماذا وموصولة ونكرة استفهامية، من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا استفهامية، من بعثنا هذه. وذات وصف وكذلك أيضا تكون موصوفة موصولة، الموصولة هي المعرفة الناقصة يسمونها المعرفة الناقصة، هناك المعرفة الناقصة، المعرفة التامة، النكرة التامة، النكرة الناقصة، أربعة أقسام. وهذه تستعمل في من وما، وقد تبين هذا كله بعثه بمغني اللبيب، من لم يقرأ مغني لا يستغل. وما أزهد الشباب عن كتب هذه الكتب، الله المستعان. فمثلاً معنى المعرفة ناقصة معناها موصولة تحتاج إلى صلة، هذه تسمى المعرفة الناقصة. المعرفة التامة هي تكون بمعنى الشيء لا تحتاج إلى صلة، إنما تحتاج إيش يعني، ما تكون معنى الشيء، وهذه تسمى المعرفة التامة. النكرة الناقصة وهي التي تحتاج إلى أن تصف يعني بمعنى شيء، بمعنى شيء. وتكون أيضا معرفة نكرة ناقصة بمن معجب لك تتصف بمفرد، ولذلك قال هنا وذات وصف نكرا أو تمام، إما أن تكون موصوفة نكرة موصوفة أو نكرة تامة. نكرة موصوفة هذه هي النكرة الناقصة، وهي تقول مررت بمن معجب لك، مررت بمن معجب لك، وصفت بمفرد، هذه تسمى نكرة ناقصة. المعرفة التامة يعني التي لا تحتاج لا صلة ولا وصف، وأن يعلم من هو في سر وإعلان، إشارة أقول الشاعر، وأن يعلم من هو، وأن يعلم من، وأن يعلم من، هذه ما تحتاج إلى شيء، فهذه تسمى معرفة أو نكرة تامة. معرفة إذن عرفنا معرفة ناقصة ومعرفة تامة ومعرفة ومعرفة ونكرة ناقصة ونكرة تامة ونكرا أو تمام، هذا معنى قول نكرا أو تمام. قال وأشار بهذا البيت إلى أن 27 الحروف من بمعنى بفتح وسكون وتأتي شرطية، وقلنا إيش الحروف مؤول بالكلمات وليس الحرف حرف على مقابله اسم الفعل، شرطية نحو من يعمل سوء الزبي، واستفهامية نحو من بعثنا مرقينا، وموصولة نحو لله سلم في السماوات، ونكرة موصوفة نحو مرات ومؤجيب لك، ونكرة تامة نحو ونعم من هو في سر وإعلان، من هذه ما تحتاج إلى شيء. فقوله وذات وصف، وذات وصف بالجر عطن على الشرط، للشرط من ولذات وصف من، قال على الشرط نكرا منصوب على الحال أي منكرا، وقول أو تمام عطن على وصف وفي نسخة والتمام، هكذا يعني حل البيت. قال رحمه الله تعالى أيضا عرفنا بهذا أن من لها من المعاني خمسة، هي تستعمل استعمالا خمسة أوجه، وهذه هي خلاصتها، الشرطية والموصولة والموصوفة، والموصوفة تنقسم إلى قسمين، موصوفة يعني نكرة موصوفة ونكرة تامة، وهكذا تكون بهذا المعنى، استفهامية كذلك أيضا. ثم ننتقل إلى حرف آخر وهو هل من حروف المعاني، هل يقول هنا لطلب التصديق هل وما أتى تصورا كهل أخوك ذا الفتى، كهل أخوك ذا الفتى. هذه قاعدة منطقية. ومن الغريب السيوطي ليس أهل المنطق أنه قال أنه ممن يحرمه، وقال حاول ما فهم من شيئا وقال هذا مشغل، هذه ما ينبغي. ويقال أن ابن الصلاح مثله قبله الصلاح قال أنه قال أنه حاول 20 سنة أو كم مدة فلم يفهم من شيئا، فقال هذا حرام، هذا تعلم، هذا إضاعة لوقته، فحرمه. ولذلك يقول أخذري في مقدمتي في سلم منورة: والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال، فمن الصلاح والنواوي حرما. وقال قوم: ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يجب، أي يجب أن يعلم. وهو الغزالي يقول: من لا معرفة له بمنطق لا يثق بعلمه. وهذا كلام بغزالي لك فقط ولا يتعداك إلى غيرك، لأن غيرك أولا لا يفهم هذا الفن، لا يفهمه تمام الفهم، وهو كان بارئا في الفهم، فالظاهر أنه استفاد منه أو ضل به في كثير من المسائل العقدية، وتاب الله على أخيرا. المهم قال: هو واجب، من لا معرفة للمنطق فلا أثبت. هذا كلام فاضل. وهذا والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ومعرف السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وأنا أقول هذا ليس القول الصحيح، وهذا قول أيضا تسع به، بل نقول القرآن والكريم ما يحتاج، القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يحتاجان إلى قواعد منطقية. هذا هو ما لنا حاجة. إنما التعلم اللغة العربية والتفنن فيها والغوص في بحرها هذا المطلوب. لأي طالب، لأي مسلم يريد أن يعلم، أن يتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليه إلا النحو والصرف واللغة والاشتقاق إلى آخر هذه حول هذا اللي تخدمه للغة العربية. هذا هو يغوص في هذه المشكلة عندنا. لو ذهبنا إلى متاهة المنطق لضاع أكثر مما نحن فيه، لو ضيعنا أكثر مما نحن فيه. الأساس ضيعناه، وهو تعلم اللغة العربية والتفنن فيها والتبحر فيها، وهذا هو المطلوب. لكن إلى جانب ذلك أنا عندي نظر ملحوظ، وهو أن التعلم علم المنطقي فيما نحن فيه أو قبل أن استقر بين أئمة الإسلام، بين المسلمين أو علماء أهل الإسلام ونهجه بعضهم كذا، ينبغي أن يتعلم. ليس الغرض منه فهم الكتاب والسنة، إنما الغرض منه فهم قواعد أهله، لأن كتب المتأخرين مشهونة بالقواعد المنطقية مثل الذي نحن نذير الآن. فهذه القواعد إن لم يتعلمها الإنسان من مصدره الأصلي يعني يصعب عليه، يشق عليه. ولذلك إذا قرأت كتب المتأخرين خاصة في العقيدة الأشعرية كلها مشهونة بالقواعد المنطقية، فإذا لم تفهم قواعدهم كيف ترد عليه موت؟ ولذلك ترى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلها مشهونة بالقواعد المنطقية، لأنه يريد أن يفهمهم بنفس قواعدهم لا بالكتاب والسنة فقط. كتاب والسنة هم أصلا ليسوا معتقدين أنه الاستغناء به، بل لا بد من كذا وكذا، وهو يريد أن يفهمهم بما أنت إذا أردت أن تفهم خصمك تسعى بما أنت مقتنع به ولا بما هو مقتنع به، لازم أن تسلك مسلكه حتى تفهمه، وإلا يقول لك لا لا ما لي حاجة ولك، لكم دينكم ولي دين، انفصل عنك. وهذا لا يجري شيئا، إنما المراد رد غيه واستقامة حاله، وهذا لا يكون إلا عن طريق. ولذلك في آخر الحموية أو التدمرية يقول: بعد أن ذكر أقوال السلف، مالك فلان، أبو حنيفة فلان فلان فلان، أخيرا قال: إنما ذكرت هذا الأصل الأصيل والقرآن والسنة، قال الله قال رسول الله، ما يحتاج إلى هذا. ننقل عن مالك، الشافعي، أحمد، ما يحتاج. لكن هؤلاء القوم لا يصدقون إلا هؤلاء، مو قال الله قال رسول الله. إذا قال مثلا حنفي قال أبو حنيفة ما شاء الله يخضع له، وإذا قال مالك قال مالك يخضع له، أشد من خضوعه لنصوص الكتاب. فلذلك قال: إلزاما للحجة عليهم بأن أئمتكم كانوا على خلاف ما أنتم عليه ولماذا خالفتمهم. فبهذا الأسلوب ترى كتبه كلها مشهونة، خاصة هذه التي على الرد على فخري شو اسمه هذاك تأسيس هذا شو اسمه تلبيس مثل هذا الكتاب إذا قرأته كله قاعدة منطقية، لأن هذا الرجل بنى ذلك كتاب تعريف أهل التلبيس على قواعد المنطقية وعلم الكلام، فأفهمه ابن تيمية ونقض النقض حرفا حرفا حرفا على القواعد المنطقية والكلامية، قال هذا يبطل عندك القواعد التي تذكرها في باب كتب الفقهاء نفس علم الكلام ونفس علم المنطق. وهذا ومن هنا نقول تعلم علم المنطق لهذا الجانب أو لمراعاة هذا الجانب طيب، يعني تتوصل إليه حتى يظهر لك الباطل من الصواب فهذا طيب، وإلا أما استغناء الكتاب والسنة هذا واضح ما يحتاج يعني أن تتعب نفسك بهذه القواعد، إنما يعني تتعب نفسك في معرفة اللغة العربية فهذا هو المطلوب. وعلى كل هذه المسألة كيف دخلت عليه، لأنه ما استطاع أن يخوض في هذا البحر إلا بهذا، وهو أن القواعد المنطقية يقول سلم المنورق يقول إيه، أنا قرأت كتب المنطق السلم المنورق وشرحها الملوي وحاشيتها الصبان وإساغوزي وشرحها وحاشية العطار وكذلك أيضا يعني حتى كتاب كتب نشيتها، وهذه كلها يعني نقرأها والفهم فيها على كل حال، وخاصة ما يسمونه موجهة القاعدة موجهة، ولا تفهم من شيء حتى الإنجليزي أو الفرنسي أو عربي فقط عربي تقرأه ولا تفهم. المهم هذا الكتاب يقول ماذا، إدراك نسبة بتصديق مسلم وعلم ودرك نسبة ودرك إفراد ودرك مفرد، إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق مسلم. هذا هناك تكلم أن الإدراك أو العلم نوعان، يعني معرفة البسيط المفردات ومعرفة النسبة التي تحصل بين المسلم والمسلم إليه، وهذا المسلم والمسلم إليه مثلا يقول إيه؟ النحاة يقولون بعبارتين المبتدع والخبر والفعل والفاعل، هذه قواعد إيش؟ نحوية. وعلماء البلاغة يقولون المسند والمسند إليه بعبارة واحدة، وهو عبارة عن المبتدع والخبر والفعل والفاعل بعبارة واحدة. والملاحقة يقولون الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول، هذا مبتدا وخبر فعل وفاعل نفس الشيء لكن عبارة واحدة، وكل منهم كل ولكل وجهة وموليها الاصطلاح هذا ولا نعرض في الاصطلاح. المهم فهذا الشيء المتولد بين المبتدا والخبر أو الفعل والفاعل سمى نسبة. إذا قلت زيد قائم، زيد قائم هذا مبتدا وخبر، أو قلت قام زيد هذا فعل وفاعل، ويحدث بينهما نسبة القيام إلى زيد بهذه الجملتين، ليس زيد بقائم، هذا نسبة نفي لسلب القيام عن زيد، هذا سالبة وهذه يعني إيجابية، إيجابية هذه إيجابية وهذه سلبية، فالحاصل إن هذه النسبة لا تحدث إلا بين شيئين، لا بين شيء مسلم ومسلم إليه أو موضوع ومحمول أو فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، فهذه النسبة إدراكها يسمى إيش؟ تصديقا، لأن فيه تصديق وجانب التكذيب لأنه محل عرضة لهذين. قال لك قائل قام زيد، تقول نعم قام زيد تصدقه، أو تقول لا قبل ضد، فلذلك سمي تصديقا، تصديق أو تكذيبا، يعني يقبل التكذيب والتصديق هذا يسمى تصديق. وأما المفردات قام زيد لحالي قائم فاطمة محمد، معرفة هذا يسمى تصور، تصور ما يقبل التصديق هذا، يقول محمد يقول هذا لا ما يقبل النفي ولا ما يقبل الشافة، ولذلك يسمى إيه؟ تصور المفردات أو معرفة المفردات يسمى إيه؟ تصورا، وإدراك النسبة يسمى تصديقا، وهذا لا يفهمه السيوطي. وكيف أخذه على كل هذا الكتاب نظمه بس، وأنا يعني أؤمن بأنه ما كان يدري هذه المسائل وحتى ولو قدري إنه ما قرأ مثلي. وعلى كل حال فهذا يعني، والنووي قال كنت أدرس في ترجمتي 12 مادة، هذه يعني المواد المتراكمة الواقعة الآن في في وقتنا الحاضر ما كانت في الأولين، لكن بعض الطلاب نشيطين عندهم دروس متنوعة، وإلا فالأصل الأصيل أنه فن فنين في يوم يعني يتقن ذلك ويحفظه إلى آخره، ثم ينتقل بعد نهاية هذا الكذا الفني إلى فن آخر كذا وهكذا في طلبنا هكذا إلى الآن. لكن هذه التجميعات تجميعة المواد في معهد واحد ما ب... ما ما ما ظهر إلا في بعض الأفراد. مثلا النووي قال كان لي يوما درس في يوميا 12 مادة أو 12 كتاب أو 12 فن يوميا، يحررها يحفظها ويشرحها ويختصرها ويطولها إلى آخره. فاشتريت كتاب المجسد أو ما لذلك نسيت اسمه على كل حال في المنطق، وأدخلته في بيتي، فلما دخل بيتي أظلم قلبي وانقطع كل ما أجده من لذة العلم 12 كله. فتحيرت بذلك، ثم بعد ذلك أخرجت ذلك الكتاب من بيتي وبيعته وأبعدته من بيتي، فعاد لي يعني نور قلبي. شوف، وبعد ذلك قال حرام تعلم علم المنطق وعلم الكلام حرام. فهذا هو السبب الذي حمله على ذلك. لكن ما كان الأمر، نحن يعني قلنا الأساس في هذا، الأساس في هذا يعني هو الثمرة المرة أو الثمرة الحلوة هي التي تبعث الإنسان على أن يقاسي ويجاهد في شيء ما. فإذا كانت ثمرة مرة يعني لا يفيد نفسه. وهذا من هذا القبيل قلنا للطلاب الاشتغال به لمعرفة كتاب والسنة بهذا القصد ما له فائدة، وقلنا وزحدناه بذلك. وأما من ناحية الثانية كما قلنا لا بأس يعني التعلم به، إذا وجدت متخصصا به مثلا فلا بأس بأن تفهم القواعد من الشكل من الشكل الأشكال فيه عندهم شكل الشكل الشكل الأول الشكل الثاني الشكل الرابع، يقول لنا الشكل الأول فالشيخ أصعد على الشكل هذا شكل الدابة ولا إيش. ولو طلع بالعهد والذكي لفهم ما على الشكل باب. والحاصل إن هذه إن هذا قول قال إيش، وما أتى تصورا كهل أخوك ذا الفتاة. التصديق قلنا إيش، ما معنى التصديق؟ التصديق إدراك النسبة. يقول هل تستعمل لطلب التصديق، هل قام زيد تسأل عن التصديق، هل قام زيد هذا تصديق. وأما للتصور فلا، لا تستعمل هل، وإنما تستعمل إيش الهمزة، همزة الاستفهام فقط. هذا معنى قول إيش ولطلب التصديق هل، هل قام زيد، هل زيد قائم. وما أتى تصورا، وما أتى تصورا أشار إيه ويعني. ثم قالك هل أخوك ذا الفتاة، هذا مثال الأول تصديق طلب التصديق. هل إيه ماذا أقول، أخوك مبتدا ذا الفتاة خبر أو بالعكس، وهذه جملة والجملة هي تصديق، فلذلك هل دخلت عليه، هل أخوك ذا الفتاة. قال هنا أشار بهذا البيت إلى أن 28 من الحروف هل، وتأتي لطلب التصديق له هل أخوك ذا الفتاة هذا الفتاة، ولا تأتي لطلب التصور أصلا، فلا يقال هل زيد، هل زيد قائم أم عمرو، هل زيد قائم، هل زيد قائم تصديق. انتبهوا، هل زيد لأن سائل يسأل يقول هل أخوك ذا الفتاة وهل زيد قائم واحد، نحن نقول ليس المراد المطلوب هذا، إنما المراد هل زيد قائم أم عمرو جانبين، إذن هذا يعود إلى واحد أيهما قائم، إذن هذا مفرد وليس جملة. فإذا قال هذا قريش أنت تريد أن تسأله عن قيام أحدهما، فلذلك يسمى تصور. وبهذا التركيب ما يجي، إنما تقول أزيد قائم أم عمرو وهذا ماشي. وأما هل لا تستعمل في مثل هذا، قال يا هذا إذا عرفنا أن هل تستعمل لطلب التصديق ولا تستعمل لطلب التصور، هذا حصل معنا. وقوله في الأصل بالإيجاب كابن هشام ليس بالصواب، هنا ابن هشام الأنصاري رحمه الله في مغني اللبيب أخطأ في مسألة، وتبعه صاحب جمع جوامع يعني ابن السبكي في ذلك الخطأ. قال وقوله في الأصل، أي في أصل هذا النظم وهو جمع الجوامع، يعني للإيجاب تستعمل للإيجاب كابن هشام، أي كما قال ابن هشام في مغنيه أنها للإيجاب لطلب الإيجاب ليس بالصواب، ليس للصواب. هذا القول ليس بصواب بل هو خطأ، يعني أن ما قاله في جمع الجوانب من أن هل للتصديق الإيجابي لا السلبي هذا خير، إن هل تستعمل للتصديق ما في خلاف، لكن قال قيده في الأصل الإيجابي لا السلبي معناه. وتبع عن ابن هشام صاحب المغني قال هذا سهون لا السلبي تبع عن ابن هشام الأنصار غير صواب. قال الشارح المحل، المحل هذا هو شارح جمع جوامع، المحل هذا تفسر القرآن وهو شيخ للسيوطي وفسر القرآن الكريم الأخير منه، الأخير منه، والظاهر أنه أراد أن يتعلم، لأن القرآن عادة هو مبدأ من البقرة، لكن في التعليم في الدور التعليمي يكون أو في الدور التعليمي يكون إيش من أسفل على ما يليق بالصغار، ولعله أراد أن يفهم لدى هؤلاء الفرقة فبدأ بالجزء الثاني، ولكن مات فجاء السيوطي مثله وهو شيخه، شيخه مع الجلال بين الجلالين والحجرين والكمالين، يقول زكريا الأنصاري أو واحد ثاني بين الجلالين والكمالين والحجرين، يعني معناه جلال المحل شيخه والسيوطي تلميذه، وكمال كمال بن همام شيخه وكمال بن أبي شريف تلميذه، والحجرين ابن حجر الأسقلاني شيخه ابن حجر الهيثمي يعني تلميذه، وهكذا يقولون ويبينون هؤلاء الأئمة كلهم كانوا في عصر واحد أو متقارب. قال فهذا يعني هذا الكتاب شرح هذا الكتاب شرح جمع الجوامع شرحا مختصرا، لكنه كما يقال انه في صعوبة، وما شاء الله محشي عطار حشاه وكذلك اذن بناني وكذلك غيره ما شاء الله تكلموا فيه، وعلى كل حال لا زال كما قال بعضهم يعني اولا تاج الدين ألف كتابا سماه جمع الجوامع، ثم جاء المحلي فزاده صعوبة الى صعوبته، فكأنما ينحتان العبارة من الحجارة، فكأنما ينحتان العبارة من الحجارة، يعني ما يستفيد منه إلا واصل، وهذا يعني صعوبته يعني. ومن الغريب أن شرح السيوطي أن نظم السيوطي أسهل من جمع جوامع الكثير، وأنا أعتبر هذا، وأما جمع جوامع فهو أصعب يعني فهمه. فلذلك قال تبعا لذلك الكتاب قال المحل ماذا الشارح هذا التقييد بالإيجابي ونفي السلبي ونفي السلبي على منواله أخذ من ابن هشام سهو سرى من أنها لا تدخل على منفي فهي لطلب التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاع، يعني معناه بالثبوت أو الانتفاع كما قاله السكاكي. يقال في جوابه هل قام زيد مثلا نعم أو لا، نعم أو لا، أجيب إيش؟ أجيب بالإجابة وأجيب بالنفي أيضا. إذن هذا إذا قلنا للسلبي أخرج هذا هذا الجواب، فإذا قال هذا ما يصح، فإذا هي تستعمل أنها تقال تستعمل للحكم بطلب التصديق، بطلب التصديق، التصديق إما بالإثبات أو بالسلبي أو بالإشهاد، بالسلبي أو بالإشهاد. فإذا قيل إنها ليست للسلبي معناه يعني ما يقال لا، وهذا غلط، بل نقول إيش هل زيد قائم تجيبه ماذا نعم إن كان واقع هكذا، وإذا كان خلاف ذلك تقول إيش لا، إذن هذا سلب وهذا إجاب، فإذا استعملت في الإجاب والسلب، إنما هي لا تدخل على المنفي بس، وأما استعمالها للطلب طلب الإجابية والسلبية هو جائز. قال ثم قال انتهينا من هل، وننتقل الى الحرف الذي يليها وهو الحرف معنى 29 وهو الواو في مطلق الجمع لدى البصرية، الواو والترتيب والمعية، يقول في مطلق الجمع سواء كان مرتبا او معا او تأخير وتقديم في مطلق الجمع للجمع بين المتعاطفين في الحكم الواو، قام زيد وعمر، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، يعني الواو تفيد الجمعية فقط الجمع، مطلق الجمع، سواء كان الجاء زيد أول أو بالعكس أو جاء معا، يعني يشمل له الجميع. لمطلق الجمع لدى البصرية الواو. والترتيب وكذلك بالترتيب تفيد الترتيب، هذا لا خلاف فيه، هذا المعنى متفق عليه، فادته على الجمع. وأما بعضهم زاد على ذلك أنها تستعمل للترتيب، بالترتيب كالفائعي يعني. والمعية بعضهم قال هي تفيد المعية، بعضهم قال تفيد الترتيب، والصحيح أنها لمطلق الجمع، وهذا هو الراجح. ولذلك أشار بيت مطلق الجمع لدى البصرية، عند البصريين هكذا، أشار بهذا البيت إلى أن التاسع والعشرين من حروف الواو وهي من حروف العطف، والمشهور أنها لمطلق الجمع. إيش معنى مطلق الجمع؟ أي الاجتماع في الحكم، يعني بمجيء جاء زيد وعمر، الاجتماع في المجيء فقط دون الترتيب، من غير ترتيب بحصول من كليهما بوقت واحد، هذا معنى أو سبق أحدهما. فتقول جاء زيد وعمر سواء معه، سواء جاء معه ماذي؟ جاء سواء جاء معه سواء جاء معه وهذه سواء أبطلناها من زمان ولا أزال أسمعه من بعض الطلاب. سواء في القرآن الكريم تقرأ سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم في القرآن الكريم هذا موجود، وكيف تلحنون في غيره وتقرأون في القرآن الصحيح. وأما قول سواء محياه وماتهم هذا له مقتضي إعراب للنص على الحالية غير هذا، وأما مثل هذا يكون سواء خبر مقدم وجاء معه هذا يتأول مصدري يكون مبتدع مؤخر. قال معه أو قوله أو بعده. وقيل إنها للترتيب، هذا معنى قوله والترتيب لكثرة استعمالها فيه جاء بهذا المعنى. وقيل المعية لأنها للجمع، والأصل فيه المعية والأول أصح وهو مطلق الجمع. الواو إذن تجد له الاجتماع في الحكم لا الترتيب ولا المعية. قال والمعية هذا قوله إشارة إلى خلافات هؤلاء. يقول إيه؟ قال والترتيب، فقوله والترتيب والمعية إشارة إلى قوله المذكورين، ووقع في نسخة لا ترتيب ولا معية، وعارف وتأكيد وترجع لقول الأول، الله سبحانه وتعالى والصواب إليه المرجع والمآب. إلى هنا انتهينا من مباحث حروف المعاني، وينبغي إتقانها وتحقيقها حسب مقتضياتها حتى يكون الاستنباط للمجتهد يعني صحيحا، ألا يقع في الخطأ، لأنه إذا أخطأ في معاني الحروف يقع في خطأ في الحكم والاستنباط. أيضا من المسائل المتعلقة بالكتاب الأول وهو القرآن الكريم البحث في الأمر، وهو أيضا في السنة، ولكن البحث يتكامل في الكتاب ثم يأتي بعده السنة معه. يقول الأمر، أمر النهي، هذه آذان يعني من معظم مباحث الكتاب، من معظم مباحث الكتاب، فلا ينبغي أن نعرف معنى أمر وتعريفه وأقسامه وحكمه واختلافات العلماء فيه، فينبغي أن نتأكد من معرفته. أي هذا مبحث الأمر، وفي نسخة آمر، آمر يعني مفكك، يعني مفكك أمر، لأن مفكك الحروف، لأنه إذا قلت الأمر يكون مصدر، فيفهم السامع أنك تريد البحث عن المصدر، ولو قرأناه أمر بصيغة الماضي يتوهم السامع أنك تريد البحث عن الماضي، ولو قرأناه يأمر وهكذا. إذن بدلا من ذلك يقول نفككها حتى تقع، يعني حتى يقع المعنى على المادة كلها. أمر، أم أم مارا أم، يعني مفككها. لماذا؟ لأن المراد البحث المتعلق على هذه المادة، على هذه الكلمة، سواء كانت أمرا مصدرا أو فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا أو فعلا أمر أو اسم فاعل أو اسم مفعول، كلها لها مباحث وكل ما يتعلق بذلك. فلذلك قال بعض سباد النسخي كتبها مفككة لتشمل كل هذا. قال حقيقة في القول مخصوصا أمر في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر. يقول حقيقة أي استعمال حقيقي في القول في القول أي للقول، يعني أن إطلاق الأمر للقول حقيقة مخصوصا حال كونه مخصوصا حال أمر، يعني أن أمر أي هذا اللفظ، أن أمر أي هذه المادة إذا استعملت للقول فهي حقيقة، يعني أمر الله بكذا، قال أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، يعني هذه الأشياء كلها في القول حقيقة وليس تجوزا. في الفعل تجوز، أما استعمال الأمر في الفعل أمر بكذا مثلا أمر بكذا يراد به الفعل فهذا تجوز فيما اشتهر. هذا كله القول المشهور. القول المشهور في خلاف بين العلماء على عدة أقوال سنفصلها، وهو هل حقيقة فيهما حقيقة في أو مجاز فيهما أو حقيقة في القول وفي الفعل مجاز أو في العكس إلى آخره. قال والقول الصحيح عند الأصوليين أن الأمر في القول حقيقة وفي الفعل مجاز، والقول وقيل وضعه لقدر المشترك، وقيل قالوا ليس هذا حقيقة ولا كذا، نقول إيه موضوع حقيقة للقدر المشترك بين القول والفعل، يعني معناه ما بتجوز ولا كذا وإنما هو شيء واحد وهو القدر الذي يلتقيان فيه القول والفعل، هذا هو محل إطلاق الأمر على هذا القول. وقيل لم يقوله قط من سلك، وقيل هذا القول قيل ولا يعرف قائله، يعني معناه القول بأن الأمر بالقدر المشترك لم يقله أحد ما عرفنا عينه بس كتب هكذا قرش. وقيل الأمر حقيقة بالقول يعني مجاز بالفعل أو كذا، وقيل للقدر المشترك قال لا نعرف قائله، إذن هذا ضعيف عنه. إذن هذا ضعيف، فمن سلك من سلك هذا السبيل ما قاله أو ما بين هذا القول. وقيل فالمشترك في ذلك، وقيل مشترك مشترك في ذاني في ذاني على لغة من يلزم مثنى الألف في ذاني، والمشهور في ذيني، لكن يجوز هذا لغة لغة لغة يكون ذاني في ذاني، فهذا يكون في كليهما في القول والفعل معا مشترك، هذا قول آخر. والشيء والوصف كذلك أيضا في الشيء والوصف، نعم والشارع مشترك في الذين وفي الشيء والوصف وفي الشأن أيضا. قال بعضهم إن الأمر مشترك بين هذه الأشياء أشار بهذه الأبيات الثلاث السابع والثامن والتاسع بهذه الأبيات إلى أن آمار أي اللفظ المنتظم من هذه الحروف الثلاثة المسمات بأليف ميم راء وتقرأ بصيغة الماضي مفككا آمار مفككا للغرض الذي ذكرناه مفككا، وليس المراد مدلوله إنما لفظه مادته. قال حقيقة في القول المخصوص، هذا خبر إيش اللفظ المنتظم إيش إلى أن آمر حقيقة في القول المخصوص أي الصيغة الطالبة للفعل، وهذا معنى قول مخصوصا أي حال قول مخصوصا أي بالصيغة المستعملة فيه، وأشار بذلك ليس كل لفظ يسمى أمرا إنما بصيغة مخصوصة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة حجوا بيت الله الحرام، مثل هذه الصيغة هي المخصوصة، فهذه هي مادة تستعمل فيها لغة أمر في القول المخصوص على صيغة الطالبة للفعل نحو وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة، وقد قال قل لهم صلوا مجاز في الفعل، أما في الفعل سمى مجازا وليس حقيقة، نحو وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر، إيش معنى الآية أي فيما تفعله من الفعل، إذا واجهك شيء شاور صحابتك فيما تفعله نفعل كذا ولا نفعل كذا. إذن الأمر المقصود هنا ليس ايش ومراهلك بالصلاة، إنما المراد به في الفعل والشعور في فإطلاق الأمر على الفعل مجاز على القول الأول وحقيقة في القول ومراهلك بالصلاة. قال لماذا؟ سبب لتبادل القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الظهر، وهو علامة الحقيقة وهذا هو المشروع. يعني معناه أن من علامة الحقيقة أن تتبادر إلى الظهر، وعلامة المجاز أن لا يتبادر إلى الظهر، وهذه هي الميزة بينهما. ولذلك لا يؤدر إلى المجاز عن الحقيقة إلا بداع إلى ذلك إذا كانت حاجة، وإلا فالأصل أصل والحقيقة، نستعمل الحقيقة في أي موضع إلا إذا دعت داع إلى هناك فاستعملوا. وتعالى ثانوا لذلك قوله إيش الوضع الثاني قال ماذا؟ وقيل إن موضوع القدر المشترك بينهما كالشيء كما يطلق الشيء حذرا من الاشتراك والمجاز. وقيل إن هذا القول لا يعرف قائله، وإذا أشار بقول وقيل لم يقله إلى آخره. وقيل إنه مشترك بين القول والفعل والشأن والصفة والشيء، هذه الأشياء كلها يقولها إيش باستعماله فيها نحو إنما أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا قول هذا أي شأنه هنا إيش المراد به إذا أراد، إنما أمره أي شأن الله سبحانه وتعالى. ونحو لأمر ما يسود من يسود، لأمر ما يسود من يسود، وهذا أي لصفة من صفات الكمال. ولأمر ما جدع قصير أنفه، أي لشيء ما، وهذا في قصة الزباء ومعروف من قصة الجاهلية، وهو أنه لما قتل صاحبه أو مولاه وأراد أن يقتص منها أو يقتلها، وجاء أصل أذنه وأنفه وجاء يبكي ويولود، فقالت ماذا؟ فعل بفلان كذا وكذا، يريد الذي ينصره يريد ينصره، فأريد أن تنصرني عليه. فقالت أهلا وسهلا، فاستبشرت به إلى آخره. وأخيرا قال جهزيني أن أذهب إلى المدينة فلانية وأتبه بالبضائع المحملة كذا وكذا، فحملته يعني شمال كذا وذهب وجاء بالبضائع إن شاء الله. ثم في الثالثة أو في الثانية حملها يعني أسلحة وجاء بها، هذا هو المقصود بيت القصيد، وجاء بها. فلما رأت قالت ما للجمال مشيها وإيدا أجند لن يحملن أم حديدا، يعني متفرسة هي ما شاء الله شيطانة، هذا المشي بهذه الجمال ما هو طبيعي، تنظرون كما أنظر هذا. وفعلا دخل المدينة واستولى عليها وذبحها وإلى آخر ما فعلوا. المهم لأمر ما، ولذلك قال لأمر ما جدع قصير أنفه أو جدع قصير أنفه، قصير هذا الرجل هذا، فهذا فلأمر ما هذا إيش لأمر ما هذا ماذا لأمر ما أي لشيء، هذا معناه أي لشيء ما، إذا استعمل الأمر لماذا بمعنى الشيء، وهذا هو المعنى الأخير القول الفعل الشأن الصفة الشيء. قال ونحو لأمر ما يسود أي لشيء، فقوله حقيقة الخبر مقدم لقول آمارة لقصد رفضه، وخصوصا حال من القول. وقوله في الفعل خبر مقدم أيضا لقوله متجوز، وقوله في ذان بالآلف على لغة من يلزم مثنى الآلف، وهو إشارة إلى القول والفعل في الاثنين. والظاهر أن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على شريك ما تقول بيننا وبيننا وسلم وبارك ما تقول بنا بجنته ومن اليقين ما تقول بعين مصائب بما متنا بأسمائنا وأبصارنا وأسمائكم يا غالب منا يا فأرنا على من ظلمنا وصلنا على من هداه وهذه يا مصيبتنا في ديننا ولا تجعل فينا خبرا منا ولا غيرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.